قال رحمه الله: وعن الزبير، بسم الله، وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. رواه البخاري باب الاستعفاف عن المسألة، باب الاستعفاف عن المسألة برقم 1471 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام به، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام به. باب الاستعفاف عن المسألة برقم 1471 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام به. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله، والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. هذا لفظ حديث أبي هريرة: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. قوله حبله أي فيجمع حطباً ثم يربطه بحبله، يأخذ أحدكم حبله أو قوله هنا لا قوله فيأتي بحزمة، وأيضاً يعتبر هذا من حطب كله معنى واحد، يجعل يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب، أي يجمع حطباً ثم يربطه بحبله. قال ابن الملك: الحزمة بضم الحاء، الحزمة بضم الحاء قدر ما يحمل بين العضدين، قدر ما يحمل بين العضدين والصدر، يعني يطرحها هنا بين العضد والصدر، يطرحها في جانبه بين العضدين والصدر، هذا يقال لها حزمة، ويستعمل فيما يحمل على الظهر من الحطب. قال ابن الملك: الحزمة بضم الميم قدر ما يحمل بين العضدين والصدر، ويستعمل فيما يحمل على الظهر من الحطب، قال له حزمة أيضا، وهو المقصود هنا، وهو في الأصل على ما سمعته قدر ما يحمل بين العضدين والصدر، ويستعمل فيما يحمل على الظهر من الحطب. قوله فيخف بالنصب، معطوف على فيبيعها، معطوف على قوله فيبيعها، فيكف بها وجهه. قول وجهه أن يمنع الله بسبب الحزمة، قوله وجهه، وقوله وجهه أي يمنع الله بسبب الحزمة وثمنها، بسبب الحزمة وثمنها وجهه من أن يريق ماءه بالسؤال، أي فيمنع الله أن يمنع الله بسببها أو بسبب الحزمة وثمنها وجهه من أن يريق ماءه بالسؤال فيكف بها وجهه، يمنع الله بسبب الحزمة وثمنها وجهه من إراقة الماء والإهانة والذل، ويسأل من هذا إلى هذا، أعطوني أعطوني، ولا سيما طالب العلم، والله أنه شيء في حقه أنه يذهب إلى فلان وفلان، أنا محتاج، أنا كذا أنا كذا، ويذل نفسه من تاجر لتاجر، أعوذ بالله من هذا، هذا لا يصلح والله، أنه يذل نفسه، أنا محتاج أنا محتاج أنا طالب علم أنا كذا، عيب والله عيب. خير له من أن يسأل الناس. قال الحافظ: وليس خير هنا بمعنى التفضيل، والحمد لله ما أذل الله طلاب العلم، يسر الله أمرهم على أحسن ما يكون. بمعنى التفضيل، خير هنا بمعنى التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة، فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس. ما في خير أيضا في السؤال مع القدرة، لكن لماذا هنا عبر بخير مع أن خير أصله أخير اسم تفضيل؟ فأي خير بهذا؟ فخير هنا ليس على بابه. وليس خير هنا بمعنى التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب. والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، ولصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، سيأتي الكلام عن المسألة من حيثه. فخير هنا من باب أصحاب الجنة، فخير هنا وهو خبر للمبتدأ المؤول، لأن يأخذ أحدكم لأخذ أحدكم حبله، خير له من أن يسأل الناس، فالمصدر المؤول من هذا الباب. وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم، فخير خبر في الإعراب للمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه الذي هو في محل المبتدأ، أخذكم أو أخذ أحدكم إلى آخره، خير له من أن يسأل الناس. فخير من باب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب النار ما هم في خير، ولا يقال هنا اسم تفضيل. أصحاب الجنة يومئذ خير، معنى أن أهل النار في خير لكن دون أهل الجنة، فإن أفعل التفضيل يفيد مشاركة وزيادة، فهنا ليس كذلك، فليس على بابه خير هنا، واسم التفضيل يخرج عن بابه الذي هو المشاركة والزيادة. فخير هنا من باب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويحتمل أن يكون المراد بالخيرية ويحتمل أن يكون المراد بالخيرية فيه مراد بالخيرية فيه بحسب اعتقاد السائل، بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه، وتسميته الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شر. انتهى، كلام جيد. اسم التفضيل على بابه بحسب اعتقاد السائل يظن أنه خير، وتسميته أيضا بحسب تسميته الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شر، فيظن أن هذا خير، استعمل اسم التفضيل بحسب ظنه واعتقاده، فيكون من بابه. وعلى الأول خرج عن بابه الذي هو التفضيل المشاركة وزيادة، زيد أعلم من عمر، اشتركا في العلم وزاد زيد على عمر في العلم فيه، هذه حقيقة اسم التفضيل، أنه وصف يفيد المشاركة وزيادة، اشتركان في الوصف ويزيد أحدهما فيه، زيد أفضل من عمر، اشتركا في الوصف وهو الفضل وزاد زيد على عمر فيه، زيد أعلم من عمر، اشتركا في الوصف وهو العلم وزاد زيد على عمر فيه، هذه حقيقة اسم التفضيل. لكن أحيانا يخرج من هذا الأصل، يخرج عن بابه، أنت أفض وأغلظ. قال لعمر رضي الله تعالى عنه النسوة: أتهبنني يا عدوات أنفسهن؟ أتهبني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما سمعنا صوته سكتنا، وكنا عند رسول الله يرفعنا صوتهن وصوت مرتفعة، فلما رأينا أن عمر قد قدم قال عمر، فخفضنا وخفضنا صوتهن ولم يرفعنا بعد. فدخل عمر فقال: تهبنني يا عدوات الله، يا عدوات أنفسهن، ولا تهبنا رسول الله. فقلنا له: أنت أغلظ وأفض، ورسول الله ما فيه فضاضة ولا فيه غلة عليه الصلاة والسلام. فاستعمل اسم التفضيل على غير بابه، فليس معنى أن رسول الله يشاركك ولكنه دونك في الغضاضة والفضاضة. فهو ابن المؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى، لكن اسم التفضيل هنا على غير بابه. واسم التفضيل كما يذكر علماؤنا أو علماء اللغة أنه قد يستعمل في غير موضع له، وهذا من هذا الباب الحديث. فيكف بها وجهه خير له، ما في المسألة خير حتى يقال هنا مشاركة وزيادة، بل كف الوجه هو الخير، والمسألة ما فيها خير مع التكثر ومع الغنى ما فيها خير. قال السندي في حاشية مسلم: قوله خير له أو قوله خير، أي لو فرض في السؤال خيرية فهو على باب أيضا، أي لو فرض في السؤال خيرية فكان فالأخذ الحزمة خير له، لو يعني فرض فهو على بابه. قال السندي في حاشية مسلم: قوله خير أي لو فرض في السؤال خيرية لكان هذا خيرا منه، أي لكان أخذ الحبل والإتيان بالحزم والبيع والشراء في ذلك خير من السؤال، لو فرض فيه خير لكان هذا العمل أفضل، فهو على بابه على الافتراض. أي لو فرض في السؤال خيرية لكان هذا خيرا منه، وإلا فمعلوم أنه لا خير في السؤال، وإلا فمعلوم أنه لا خير في السؤال. وقال في حاشية ابن ماجه، سندي له حواشي عظيمة جدا، هذا الرجل حواشيه جميلة علمية مفيدة مختصرة يأتي بالمقصود. وقال في حاشية ابن ماجه: الكلام من قبيل الكلام من قبيل، وأن تصوموا خير لكم. وقال في حاشية ابن ماجه: الكلام من قبيل وأن تصوموا خير لكم. والمراد أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب، والمراد أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب، أي احتزام الحطب وجمع الحطب، يحصل له تعب، فهو كما يحصل له بالصوم وله أجر عظيم فيه، فهو من هذا الباب. وأن تصوموا خير لكم. وهكذا لن يأخذ أحدكم حبله إلى قول خير، فهو معنى هذا أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيوي خير له مما يلحقه من السؤال من التعب الأخروي، أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيوي خير له مما يلحقه من السؤال من التعب الأخروي. فعند الحاجة فينبغي له أن يختار الأول، فعند الحاجة ينبغي له أن يختار الأول ويترك الثاني، انتهى. يعني حتى لو كان عنده حاجة يختار الأول، الصبر، وأن تصوموا خير لكم، بعد أن أباح لهم الفطر في أول الأمر قبل النسخ قال لهم أن تصوموا خير لكم، هذا أفضل، وإن حصل لكم شيء من التعب. وهكذا الحديث، وإن حصل لك شيء من التعب وهناك حاجة ألمت بك، لو صبرت خير لك وفعلت هذاك الفعل خير لك من أن تسأل. فهذا وجه المشابهة بين وأن تصوموا خير لكم ولا أن يأخذ أحدكم أحبله، في بعض حبله. طيب، بقي معنا أن يسأل الناس، أي من سؤال الناس خير له من سؤال الناس، خير له من أن يسأل الناس، أي من سؤال الناس، أي المصدر الأول، أي من سؤال الناس، أي من سؤال الناس ولو كان الاكتساب بعمل شاق، أي من سؤال الناس ولو كان الاكتساب بعمل شاق كالاحتطاب، أي من سؤال الناس ولو كان الاكتساب بعمل شاق كالاحتطاب. وقد روي عن عمر فيما ذكره ابن عبد البر مكسبة فيها بعض الدناءة، وقد روي عن عمر فيما ذكره ابن عبد البر مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس، مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.